بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتاب النكاح في باب المحرمات في النكاح، قال رحمه الله: وأما المحرمات إلى أمد، فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه، مع قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين. وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء، وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما، أو عنده أكثر من أربع، أو عنده أكثر من أربع زوجات اختار أربعا وفارق البواقي، وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله، والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب، وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها. ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء. والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام، وهو خمس رضاعات فأكثر، فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن، وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن المحرمات نوعان: محرمات إلى الأبد، ومحرمات إلى الأمد. وأن المحرمات إلى الأبد خمسة أقسام: محرمات بالنسب، ومحرمات بالرضاع، ومحرمات بالمصاهرة، ومحرمات باللعان، ومحرمات لأجل الاحترام. أما الثاني المحرمات إلى أمد، وقلنا إن التعبير بذلك فيه نظر، وذلك لأن المحرم هو الجمع، ولذلك ابتداء لو كان أمامه أختان جاز أن ينكح هذه أو هذه، أو أمامه امرأتان إحداهما عمة للأخرى أو خالة للأخرى جاز نكاح إحداهما دون الأخرى، فالمحرم هو الجمع. يقول: فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. وذكر الفقهاء رحمهم الله ضابطا لذلك، أنه لو كانت امرأتان، لو قدر أن شخصين إحداهما ذكر والآخر أنثى حرم التناكح بينهما لنسب أو رضاع لا لسهر، لو قدر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى حرم التناكح بينهما لنسب أو رضاع لا لسهر. ولكن عند التأمل لا حاجة لهذا الضابط، لأن اللاتي يحرم الجمع بينهن ثلاث: الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. وظاهر الحديث والآية الكريمة: وأن تجمعوا بين الأختين، ظاهره تحريم الجمع بين الأختين ولو كان من رضاع، يعني ولو كانت أختين من رضاع في عموم الآية: وأن تجمعوا بين الأختين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فهمتم؟ إذن نقول: الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، وبين الأختين عام في النسب والرضاع، وعليه فلا يجوز أن يجمع بين امرأة وعمتها من الرضاع، أو بين امرأة وخالتها من الرضاع، أو بين أختين من الرضاع لعموم الأدلة. وهذا أعني القول بانتشار الأحكام في الرضاع كانتشارها في النسب هو مذهب الجمهور. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يجوز الجمع، وأن الذي لا يجوز هو الجمع بين الأختين من النسب، أو بين المرأة وعمتها من النسب، أو بين المرأة وخالتها من النسب. وقال رحمه الله: إن العلة من النهي عن الجمع أن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وبين الأختين، الجمع بينهما سبب لحصول النزاع والشقاق بين الضرتين، وإذا حصل النزاع والشقاق بين الضرتين حصل قطيعة للرحم، يترتب على ذلك قطيعة الرحم. وهذا المعنى غير موجود فيما إذا كانت الأخت من الرضاع، لأنه ليس بينهما من الصلة ومن القرابة ما يجعل ما يترتب عليه القطيعة، لأنه حتى لو قدر أن أختين من الرضاع جمع بينهما وحصل بينهما نزاع أو شقاق، فهذا النزاع والشقاق لا يؤدي إلى قطيعة الرحم، لأنه ليس بينه وبينها رحم ولا قرابة. ولكن مذهب الجمهور أصح، وهو أنه يحرم الجمع بين هؤلاء الثلاث، سواء كان من نسب، سواء كان الجمع من نسب وهو صريح النص، أو كان من رضاع وهو ظاهر النص. ثم قال رحمه الله: ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع. وهذا محل إجماع بين المسلمين على أنه لا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، بقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فلا يجوز أن يزيد على أربع، بل لو أراد أن ينكح خامسة وجب عليه أن يفارق إحدى هؤلاء الأربع. بل أكثر العلماء على أنه لا يجوز أن ينكح خامسة ولو كان قد أبان إحداهن ما دامت في العدة لوجود علق النكاح. مثاله: إنسان عنده أربع نساء فطلق واحدة طلاقا بائنا، فهل يجوز أن ينكح خامسة؟ الجواب: ما دامت المرأة الرابعة التي طلقها ما دامت أنها في العدة فإنه لا يجوز. والسبب نقول: لأن علق النكاح لا تزال باقية، لأن علق النكاح لا تزال باقية. قال رحمه الله: ولا نعم ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع. والدليل هو الآية الكريمة. ولذلك لما أسلم غيلان الثقفي وكان عنده عشر نساء، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا، فقال: اختر منهن أربعا. قال: ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين. وهذا أعني أن العبد لا يجمع أكثر من زوجتين مبني على أن أحكام الرقيق على النصف من أحكام الحر فيما يتعلق بالنكاح وفيما يتعلق بالطلاق، وهو مذهب الجمهور. ومذهب أهل الظاهر أن العبد كالحر في هذا، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالحدود. قال: وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء من غير عدد، لقول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقال عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ولم يقيد ذلك بعدد. قال رحمه الله: وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما، أو عنده أكثر من أربع زوجات اختار أربعا وفارق البواقي. ودليل ذلك ما تقدم من حديث غيلان الثقفي أنه أسلم وتحته أكثر من أربع، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا، فقال: اختر منهن أربعا ويفارق البواقي. طيب، لو قدر أن عنده ثمان نساء وأسلم فطلق أربعا، قال: أنا عندي ثمان طلق أربعا وأبقى البواقي. قال الفقهاء رحمه الله: المطلقات هن المختارات. المطلقات هن المختارات، فيكون اختار من المطلقات. لماذا؟ قالوا لأنه لا طلاق إلا فرع، لأن صحة الطلاق فرع عن صحة العقد وبقائها عنده، ولكن هذا القول ضعيف. والصواب أن المختارات هو هن من اختارهن، أما من طلقهن فلسنا مختارات. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: طيب لو قدر أنه أسلم وتحته أكثر من أربع ولم يختر، فماذا نصنع؟ يعني قال أنا محتار أو لم يختر، فنقول ما زاد على الرابعة فهن المفارقات، لأن نكاحهن وارد على الأربع، والأصل عدم جواز الزيادة على الأربع. يعني تزوج أربع نساء ثم تزوج خامسة وسادسة وسابعة وأسلم، نقول اختر أربعا. إن أبى الاختيار نقول ما اللاتي عقد عليهن بعد الرابعة هن المفارقات، وذلك لأن عقدهن لم يصح لكونه زاد على الأربع. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها. تحرم المحرمة، المحرمة هي المتلبسة بنسك سواء كان حجا أم عمرا. المحرمة هي المتلبسة بنسك حتى سواء كان حجا أم عمرا. قال: حتى تحل من إحرامها. حتى تحل من إحرامها، وهل المراد التحلل الأول أو التحلل الثاني؟ أكثر العلماء وهو المذهب على أن المراد التحلل الثاني، وذلك لأن النسك من حج أو عمرة له تحللان. فالتحلل الأول في الحج يحصل بالرمي والحلق، والتحلل الثاني يحصل بفعل البقية من الطواف والسعي. أما العمرة فلها أيضا تحللان، فالتحلل الأول يحصل بالطواف والسعي، والتحلل الثاني يحصل بالحلق أو التقصير. وبناء عليه، فلو نتح امرأة محرمة بعد طوافها وسعيها، نعم، لو نتح امرأة محرمة قبل أن تسعى، يعني بعد الطواف وقبل السعي، فالنكاح فاسد لا يصح اتفاقا. ولو نكحها بعد الطواف والسعي ففيه خلاف يأتي، وكذلك بالنسبة للحج. إذن المحرمة نقول هي المتلبسة بنسك من حج أو عمرة، والدليل على عدم صحة نكاح المحرمة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ومتى وجد في العقد ولي محرم أو زوج محرم أو زوجة محرمة فالعقد لا يصح. فلو عقد ولي محرم لمحلين لم يصح، ولو عقد ولي محل أو حلال لمحرم أو لمحرمة فإنه لا يصح. إذن لدينا ولي وزوج وزوجة، متى كان أحد هؤلاء الثلاثة محرما لم يصح العقد، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح لا يتزوج، ولا ينكح لا يزوج غيره. فهذا شامل لا ينكح الزوج والزوجة، ولا ينكح خاص بمن؟ بالولي. لكن في قول المؤلف رحمه الله: حتى تحل من إحرامها، قلنا هل المراد بذلك التحلل الأول أو التحلل الثاني؟ هذه المسألة فيها خلاف، فجمهور العلماء على أن المراد التحلل الثاني، وأنه لو حصل العقد من محرم لمحرمة أو من محل لمحرمة أو كان الولي محرما فإن العقد لا يصح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن النكاح أو إن عقد النكاح بعد التحلل الأول يصح يصح. فهمتم؟ إذن الفقهاء رحمه الله يرون أن الإنسان إذا رمى وحلق حل التحلل الأول، حل له كل شيء إلا النساء وطئا وعقدا ومباشرة. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى جواز العقد أنه يجوز، ولا ريب أن الاحتياط في مثل هذه المسألة هو الأخذ بقول الجمهور، ولا سيما فيما يتعلق بالنكاح. هذه المسألة ترد أو تقع كثيرا، نكاح المحرمة. كيف ذلك؟ نقول تصور هذا الواقع، أن يذهب رجل مثلا للعمرة أو امرأة للعمرة، ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، ثم يتبين أن في نسكه خللا، طاف 6 أشواط أو سعى 7 أشواط ثم رجع وعقد النكاح. الآن إذا تبين أنه طاف 6 أشواط هل حل التحلل الأول؟ لا. كذلك أيضا في الحج، لو فرض أنه بدل رمى وحلق ثم ذهب إلى الطواف والسعي وأخل بشيء من الطواف أو السعي، يقول هنا لم يحل. فامرأة مثلا ذهبت إلى مكة وطافت وسعت وقصرت، ثم تبين أن في نسكها خللا، رجعت إلى بلادها لا تعلم، فعقدت نكاحا، عقد عليها زوج، وتبين لما سألت أن طوافها وسعيها فيه خلل، على هذا يكون العقد وقع على محرمة، وقع على محرمة. إذن لا بد من تجديد العقد، لا بد من تجديدها. تجديد العقد أيها الإخوة لا يحتاج إلى يعني عمل شاق، نحن نريد أن نصحح العقد شرعا، فنأتي إلى هذا الزوج والزوجة والولي، يأتي الزوج وزوجة وولي وشهود، فيقول زوجتك موليتي، فيقول قبلت، والشهود يشهدون، والمهر على ما تقدم، والأوراق الرسمية النظامية على ما تقدم. إذا فرض أنه أصدر بطاقة عائلة، نقول لا حاجة تجدد بطاقة العائلة، هل يحتاج يذهب إلى الأحوال وجدد البطاقة؟ لا، نقول نحن نريد تصحيح العقد من حيث الشرع فقط. أما ما يتعلق بالأوراق الرسمية فالأوراق الرسمية على ما هي عليه، لأن الأمر لم يتغير ظاهرا، وإنما أردنا أن نصحح العقد فيما يتعلق باطلا وفيما بينه وبين الله. إذا الأمر أو الخطب ليس شاقا بل هو يسير. فلو وقع مثل هذا الأمر، رجل عقد على امرأة وهو محرم بأن تبين أنه أخل بشيء من نسكه ولم يحل التحلل الأول، أو المرأة كذلك، فتصحيح العقد أن نحضر الولي والزوج والزوجة وشاهدين، ونقول فيقول ولي زوجتك موليتي، فيقول قبلت، طيب أين المهر؟ ما تقدم، ما سبق قبضه، وتنتهي المسألة. يقول رحمه الله والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله. المعتدة من الغير يعني لا يحل نكاحها، لقول الله عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. والمعتدة على نوعين، معتدة من طلاق بائن، ومعتدة من طلاق رجعي. أما المعتدة من طلاق رجعي فلا يجوز نكاحها قولا واحدا، فلا يجوز نكاحها بحال، وذلك لأنها ما دامت في العدة فهي زوجة ولها أحكام الزوجات. وأما المعتدة من طلاق بائن فكذلك أيضا لوجود آثار عقد النكاح الأول، لأن العدة من آثار عقد النكاح، ولأن العدة أيضا حق للزوج الأول. فرجل مثلا طلق امرأته 3 أو طلقها ثم رجعها ثم طلقها ثم رجعها ثم طلقها الطلقة الثالثة، فاعتدت، هل يجوز لشخص رجل أن يتزوجها؟ لا. إذا قال طيب زوجها لا يحل لها الآن، أنا أريد أن أتزوجها، نقول لا يجوز ما دامت في العدة، لقول الله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. كذلك أيضا يشمل المعتدة من وفاة ما دامت في العدة. إذن المعتدات هنا المعتدة من غير يشمل المعتدة من طلاق رجعي، والمعتدة من طلاق بائن، والمعتدة من وفاة. فكل امرأة معتدة لا يحل نكاحها، سواء كانت عدتها رجعية أو بائنا أو متوفا عنها. فلو وقع العقد على المعتدة فالنكاح باطل بالإجماع، النكاح باطل إجماعا. قال رحمه الله والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. الزاني يعني يحرم نكاح الزاني على الزانية، وكذلك العكس على الزانية وغيره حتى تتوب. فلا يجوز للمرأة أن تنكح رجلا زانيا، ولا يجوز للرجل أن ينكح امرأة زانية، لقول الله تعالى الزانية والزاني الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. تأمل الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. العلماء المفسر رحمهم الله اختلفوا في معنى الآية، وأصح ما قيل فيها وأوضح ما قيل فيها هو أن قول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وذلك أن الإنسان إذا أقدم على نكاح امرأة وهو يعلم أنها زانية فإن كان مستحلا لذلك فهو مشرك، لأنه جعل نفسه مشرعا مع الله، وإن كان غير مستحل ولكنه متهاون فهو زان. فهمتم؟ إن رجل أراد أن يتزوج امرأة وهذه المرأة يعلم أنها زانية، فقيل له إنها زانية، قال الزنا ما في بأس، لا بأس، ما في إشكال، هذا مشرك لأنه أحل ما حرم الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم كذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وإن تزوجها مقرا بحرمة الزنا ولكن تساهل، إلى هذا الزاني كلا إن شاء الله تتوب، إن شاء الله مع موعظة والتذكير تتوب، وهي حال العقد لم يظهر منها أثر التوبة. كذلك أيضا المرأة لو تزوجت رجلا قيل لهذا الرجل فاجر زاني، فإن كانت مستحلة فهي مشركة، وإن كانت غير مستحلة ولكنها تهاونت فهي زانية. إذن زان أو مشرك، متى يكون أحد الزوجين مشركا؟ نقول إذا استحل ذلك. متى يكون زانيا؟ إذا علم وتساهل. هذا أصح ما قيل في معنى الآية. يقول والزانية على الزاني وغيره، يعني لا يجوز للزاني الذي فعل بها الفاحشة أن يتزوجها. فلو فرض أن رجلا والعياذ بالله وطئ امرأة زنى بها، لما زنى بها قال إذن نتزوج، نقلب السفاح إلى نكاح ونتزوج، نقول لا يجوز ما دام أنه لم يتب ولم تتب، ما دام أنهما لم يتوبا فلا يجوز. طيب فارقها هذا الرجل، أرادت أن تتزوج بزوج آخر، قصدي هذا الرجل الذي فعل بها الفاحشة أرادت أن تتزوج زوجا آخر، نقول أيضا لا يجوز لهذا الزوج أن يتزوجها حتى تتوب. وقول المؤلف رحمه الله الزانية على الزاني حتى تتوب، حتى تتوب. ما هي توبة الزانية؟ كيف نعرف توبتها؟ قال الفقهاء رحمهم الله توبتها أن تراود فتمتنع، أن تراود فتمتنع. يأتي شخص ويراودها، أنا أريد أن أفعل بك كذا وكذا، يغريها بالمال، فإذا حاول بشتى الوسائل أن يغريها وامتنعت هذا دليل على توبتها. إذن توبة الزانية على كلام الفقهاء تكون بأن تراود فتمتنع. كيف ذلك؟ نرسل رجلا، نبعث رجلا، نقول اذهب إلى فلانة، قل له هذه 5,000 ريال كذا وكذا، يغريها بمغريات ويحاول أن يعني يجلبها إلى هذا الأمر من غير أن تشعر، فإن أبت وامتنعت فهذا دليل على صدق توبتها، وإن وافقت فهذا دليل على أنها لم تتب. إذن توبتها أن تراود فتمتنع. ولكن هذا القول، أعني القول بأن توبة الزانية هي أن تراود فتمتنع، قول ضعيف، ولهذا أنكره بعض الحنابلة رحمه الله فالموفق، أنكره وحق له أن ينكره لأنه قول باطل، لأن القول بأن توبة الزانية أن تراود فتمتنع يترتب عليه مفاسد عظيمة، منها أولا أن هذا المراود لهذه المرأة، أن المراود لهذه المرأة إما أن يكون رجلا تقيا وإما أن يكون فاجرا شقيا، فإن كان فاجرا شقيا وراودها ووافقت سيقع في الفاحشة، وإن كان مؤمنا تقيا فربما حصلت فتنة والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. إذن هذه المفسدة الأولى التي تترتب على المراودة، أن المراود لها إما أن يكون رجلا صالحا وإما أن يكون رجلا فاسقا، فالفاسق سيقع في المحظور، والصالح ربما أزله الشيطان وجره الشيطان والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ثانيا أيضا أن المرأة إذا علمت أن هذه المراودة لمعرفة توبتها من عدمه سوف تمتنع، إذا قيل لها إذا نتحقق من توبتك سنرسل لك رجل يراودك، فإن امتنعت فأنت تائبة وإلا فلست تائبة، ستمتنع. يعني متى علمت أنها أن توبتها تتحقق بامتناعها فإنها تمتنع. ثالثا المفسدة الثالثة أن هذه المراودة إما أن تكون بحضرة الناس أو في غيبتهم، فإن كان في حضرة الناس فهو دعوة للفاحشة أمام الناس، وإن كان في غيبتهم فهو خلوة بامرأة أجنبية لا تحل. رابعا من المفاسد أيضا أن المراودة دعوة إلى الزنا، والدعوة إلى الأمر المحرم جائزة أو غير جائزة؟ لا تجوز، الدعوة إلى الأمر المحرم أمر لا يجوز، فهذه المفاسد وغيرها يدلك على ضعف هذا القول. والصواب أن توبة الزانية كغيرها، أن يظهر منها الصلاح والاستقامة والبعد عن أماكن الريبة وأماكن الفجور، فمتى سبرنا حالها وراقبناها وعلمنا أنها توجهت توجها سليما بحيث أنها تركت الرفقة التي تعينها على الباطل وعلى الفحشة، وأن حالها قد صلحت واستقامت، فحينئذ تكون تائبة. إذن توبتها كغيرها. قال رحمه الله وتحرم مطلقته 3 حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها. تحرم مطلقته 3 يعني أنه إذا طلق امرأته 3 حرمت عليه، سواء قلنا إن 3 تقع بلفظ واحد كما لو قال أنت طالق 3 أو طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق 3. لقول الله عز وجل الطلاق مرتان، يعني دليل هذا قوله تعالى الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة. ثم قال فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقول وتحرم مطلقته ثلاثة حتى تنكح زوجا، لم يقل حتى تنكح غيره، موافقة للآية الكريمة لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والحكمة من التعبير في الآية الكريمة بالزوج، لم يرد الآية الكريمة حتى تنكح غيره، بل قال حتى تنكح زوجا غيره، الإشارة إلى أنه لا بد من صحة النكاح، لأنها قد تنكح زوجا بنكاح التحليل، بنكاح التحليل، فيطلقها زوجها ثلاثا فتتزوج آخر لأجل أن يحلها لمطلقها الأول، وهو ما يسمى بنكاح التحليل، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم تيسا مستعارا، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحللة. ومع الأسف أن هذا موجود في بعض البلدان، تجد أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا بحثوا عن شخص محلل، يأتون بشخص من الخدم الذين عندهم أو من السذج من الناس ويغلونه بمال ويقولون تتزوجها وتطلقها صباحا، فيفعل هذا ثم يطلقها فتعود إلى زوجها الأول، وهذا نكاح باطل ولا يصح. يقول وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. إذن الحكمة من التعبير في الآية الكريمة زوجا الإشارة إلى أنه لا بد أن يكون النكاح صحيحا احترازا من نكاح التحريم، وسيأتي أيضا بيانه في باب شروط النكاح، سيأتي بأحكام ما يتعلق بالتحريم. قال ويقعها، لا بد من الوقع، لا بد من الوقع ويفارقها، فلا يكفي مجرد العقد، فلو عقد على امرأة مطلقة ثلاثا وخلى بها لكن لم يطعها فإنها لا تحل، فإنها لا تحل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة لما طلقها زوجها وتزوجت رجلا يقال له عبد الله بن الزبير، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه يعني عبد الله ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، لا يقدر على الجماع، فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فدل هذا على أنه لا بد من الوطء، ولكن هل يشترط في الوطء الذي تحل به المرأة لمطلقها الأول الإنزال أو لا؟ ليس بشرط، ليس بشرط، فمتى وطئ وطئ يوجب الغسل فإنها تحل ولو لم ينزل. قال ويقعها ويفارقها وتنقضي عدتها، فليس بمجرد أن يفارقها يرجع، ولذلك أيضا يخطئ هؤلاء الذين يأتون بالمحلل، يخطئون أولا من جهة التحليل أنه محرم، وثانيا أيضا أنه إذا فارق هذا المحلل تزوجها من الصباح، يعني المأذون وعد عنده موعد معهم الساعة السابعة صباحا يأتي، كيف تتزوج وهي معتدة من الغير؟ يعني حتى جدلا سلمنا جدلا صحة هذا النكاح، يعني نكاح المحلل معناه لا يصح، كيف يعقد على امرأة معتدة؟ إذن هذا النكاح باطل من جهة أنه نكاح محلل، ومن جهة أيضا أنه تزوجها في عدة، ونكاح المعتدة باطل. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، يجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء. يجوز الجمع بين الأختين في الملك، مثاله إنسان اشترى أمتين أختين، اشترى من السوق أمتين أختين، فقل لا بأس أن يشتريهما وتكونان ملكا له. لكن لو أراد أن يتسرى إحداهما، إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى. فلو اشترى أمتين وتسرى واحدة أو وطئ واحدة ثم قال أنا أريد أن أطأ الثانية، فقل لا يجوز لقول الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين. قال لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة، يحرمها لإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد استبراء. فلو فرض مثلا أنه اشترى أمتين ووطئ واحدة، الأولى اسمها فاطمة والثانية اسمها هند، وطئ فاطمة قال أنا أريد أن أطأ هندا أيضا أتسراها، يقول لا يجوز. قال كيف يجوز؟ قل لك طريقان. الطريق الأول أن تخرجها عن ملكك، فاطمة هذه تبيعها أو تهبها لأحد. والطريق الثاني أن تتزوجها، أن تتزوجها، لأنه يعني إذا تزوجها لم يكن جامعا بين أختين في ملك، لأن يعني جمع بين زوجة وبين ملك يمين، والزوجة لها أحكام وملك اليمين له أحكام. ولكن قول المؤلف رحمه الله بعد الاستبراء، بعد الاستبراء هذا مبني على المذهب أنه لا بد من الاستبراء، والصحيح أنه لا حاجة إلى الاستبراء، وذلك لأن العدة لمن؟ العدة له، العدة له. لكن قد نحتاج للاستبراء في مسألة فيما إذا يعني كانت حاملا أو شككنا في حملها، لأن الولد إن كان من أمة، إذا كان من أمة فهو رقيق، إذا كان من أمة فهو رقيق، لكن إذا كان بقصد إذا كان في ملك يمين فهو رقيق، وإذا كان في نكاح واشترط حريته فإنه يكون حرا. فهمتم؟ وفي الفرق يعني لو أن شخصا وطئ أمة، تسرى أمة وطئ واتت بولد، الولد رقيق، لكن لو تزوج أمة واشترط حرية الولد فإنه يكون حرا على خلاف في ذلك. يقول المؤلف رحمه الله حتى يحرم الموطوء بإخراج عن ملكه أو تزوج لها، يعني الموطوء بعد الاستبراء، لأن هذه كانت أمة والآن ستكون زوجة. كيف؟ لأنه سيتزوج الآن، والنكاح ما يجوز نكاح معتدة، هي يعني الآن معتدة، لكن نقول إنها معتدة منه لا يحتاج الاستبراء. قال والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام. سبق لنا أن الرضاع لتحريمه شرطان، الشرط الأول العدد، بأن يكون العدد 5 رضاعات فصاعدا، لما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمن ثم نسخن ب5، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. والشرط الثاني أن يكون الرضاع في الحولين، لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فمتى رضع الطفل قبل الحولين فالرضاع محرم ولو بعد الفطام، ومتى ارتضع بعد الحولين فليس بمحرم ولو قبل الفطام. هذا مذهب الجمهور. وشيخ الإسلام رحمه الله كما تقدم يرى أن الحكم معلق ومنوط بالفطام، فالرضاع الذي قبل الفطام محرم حتى لو كان بعد الحولين، والرضاع الذي بعد الفطام ليس محرما ولو كان في الحولين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، وقال عليه الصلاة والسلام لا رضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. هذا دليل شيخ الإسلام على أن المعتبر هو الفطام، وسبق لنا الكلام على هذا، وقلنا العمل عمل الناس على اعتبار الحولين، لأن الحولين أضبط في الواقع أضبط. قال وهو 5 رضعات فأكثر، 5 رضعات فأكثر لحديث عائشة. ولكن ما هي الرضعة؟ ما هي الرضعة؟ هل هي التقام الثدي ثم تركه اختيارا أو اضطرارا، أو التقام الثدي ثم تركه اختيارا لا اضطرارا، أو الرضعة هي الوجبة. سبق ذكر الخلاف في هذا، وقلنا إن القول الراجح أن الرضعة هي الوجبة، أن الرضعة لا تسمى رضعة بمجرد إطلاق الطفل الثدي أو انتقاله إلى ثدي آخر، بل لا بد أن تكون رضعة كاملة بمثابة الوجبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الأكلة، ما المراد بالأكلة؟ يقول وجبة. الرضعة كالأكلة وكالشربة، وليس من المشروع، يعني لم ترد السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحمد عند كل لقمة، وإن كان وردت عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يسمي ويحمد عند كل لقمة، يأكل ويحمد عند كل لقمة، فإذا أكل قال الحمد لله. فلما قيل له بذلك في ذلك قال أكل وحمد خير من أكل بلا حمد، أكل وحمد خير من أكل بلا حمد، ولكن لا ريب أن اتباع السنة، أن اتباع السنة أولى. قال رحمه الله فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن، وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب. ذكرنا فيما سبق القاعدة في انتشار أحكام الرضاع، وقلنا إن الرضاع بالنسبة للمرضعة ينتشر الرضاع في أصولها وفروعها وحواشيها، وأما بالنسبة للطفل الرضيع فينتشر الرضاع في فروعه فقط. فلو ارتضعت من امرأة، ارتضعت من امرأة ولها أولاد، يجوز لأخيك من النسب أن يتزوج أمك من الرضاع، لا علاقة. ويجوز لأخيك من النسب أن يتزوج أختك من الرضاع، ويجوز لأخيك من الرضاع أن يتزوج أختك من النسب، وما أشبه ذلك، واضح؟ فيزوج أخاه لأخته من الرضاع. وقلنا إن هناك ما هو أبلغ، قد يزوج الإنسان أخته من النسب لأخيه من النسب، كما سبق إنسان له أخ من النسب أخوه من أبيه، وله أخت من النسب أخته من أمه، فيزوج أخته لأخيه أو يزوج أخاه لأخته وهو من النسب، فما بالك من الرضاع. إذن نقول انتشار أحكام الرضاع بالنسبة للطفل الرضيع فالانتشار في فروعه فقط، فأصوله وحواشيه لا علاقة لهم. فيجوز لأبي الطفل المرتضع أن يتزوج أم الطفل المرتضع من الرضاع، لو أن امرأة أرضعتك يجوز لأبيك أن يتزوجها، يجوز لأخيك أن يتزوجها. طيب، أما بالنسبة للمرضعة فالأحكام تنتشر في أصولها وفروعها وحواشيها.